نجيب على بعض الأسئلة التي تقدمت لنا ولم نتمكن من الجواب عليها، فنجيب على بعضها أو نجيب عليها كلها إذا كان الوقت متسعا. قال: هل تجوز لي العمرة لأب وأم ميتين في عمرة واحدة؟ أي نية العمرة عني وعن أمي وعن أبي مشتركين في نية واحدة. العمرة أو الحج تكون لواحد فقط، ولا يجمع في العمرة ولا في الحج النية لأكثر من واحد، بأن هذا لم يرد فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن أذن، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للرجل أو للمرأة أن تجمع في العمرة الواحدة أو الحج الواحد النية لأكثر من واحد. قال: هل هناك سنة مشروعة في الروضة، صلاة أو دعاء؟ السنة إذا دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل ويقول الدعاء المشروع: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يصلي ما شاء الله ركعتين أو أكثر من ذلك في أي مكان من المسجد، وصلاة التطوع في الروضة أفضل، صلاة التطوع إذا تيسر له في الروضة أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما في الفريضة فالأفضل والصف الأول لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فالصلاة الفريضة في الصف الأول أفضل، وصلاة النافلة في الروضة أفضل. قال: ما حكم لبس الإزار الذي يجمع بين طرفيه بالخيوط للمحرم كما يلبس الناس من الهند الاندونيسية، علما بأنه لا يفصل حجم البدن؟ تشبيك الإحرام بخيوط مثلا، يعني الإزار تثبيته مثلا بالخيوط أو تثبيته بالمشابك، هذا لا يضر، لا يسمى مخيطا لأنه إزار، وهذا من باب تثبيته وليس مخيطا بهذه الصفة. قال: إذا صليت في المسجد قباء ركعتين فهل تعتبر عمرة؟ وهل فيها دليل إذا صلى المسلم بمسجد قباء ركعتين فهو بمثابة عمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، لكن لا يسقط العمرة الواجبة عليه، لا يسقط العمرة الواجبة عليه، ولا يسقط العمرة أيضا لو مثلا دخل في عمرة ثم فسدت عليه، لا يعوضها بركعتين في مسجد قباء، لأن هذا الثواب هو لمن صلى في مسجد قباء ركعتين، وثواب العمرة التي هي فرض عليه أو يجب عليه أن يتمها، لقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هذه العمرة هي أعمال مخصوصة، وهي إحرام من الميقات المعتبر، وطواف بالبيت وسعي، فهذه الأعمال لا تشتمل عليها ركعتان في مسجد قباء، لكن لها الثواب فضل الله عز وجل يتفضل به ويعطيه من يشاء، فهي لا تسقط العمرة الواجبة ولا العمرة التي دخل فيها ثم فسدت. قال: إذا أحرمت من التنعيم هل عمرتي صحيحة؟ إذا أحرم أهل مكة أو بعض أهل مكة من التنعيم ثم اعتمر فعمرته صحيحة، وإذا كان المعتمر اعتمر وهو آفاقي يعني خارج المواقيت أو كان دون المواقيت لكنه لم يحرم إلا من التنعيم فعمرته صحيحة وعليه دم، لأنه قد تعدى المكان الذي يجب أن يحرم منه للحج أو العمرة. قال: ما هو أفضل النسك؟ اختلف أهل العلم في أفضل النسك، فكل طائفة فضلت نسكا من النسك لأدلة ذكروها، فمن أهل العلم من فضل الإفراد الحج المفرد، ومنهم من فضل القران الجمع بين الحج والعمرة، ومنهم من فضل التمتع بالعمرة إلى الحج، والراجح من ذلك أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عدة من الصحابة أنه أمر بها في حجة الوداع، وأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدية ولا جعلتها عمرة، وأمر أصحابه بذلك، فهو ما أمرهم إلا بما هو الأفضل، وتمنى عليه الصلاة والسلام ذلك، وبين أنه منعه من أن يجعلها عمرة أنه ساق الهدي، فكتب الله له أجر ذلك، أجر تمنيه التمتع وأجر كذلك قرانه، أجر قرانه صلى الله عليه وسلم. فأفضل النسك هو التمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة، ثم يطوف ويسعى ويقصر ويبقى حلالا، يحل له ما حرم عليه بالإحرام، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج من مكانه ثم صعد إلى منى، وبعد ذلك يذهب إلى عرفات بعد الفجر، وهكذا هذا هو ثم يعمل ما يعمله الحاج، هذا هو الأفضل، أفضل النسك، وعليه أن يذبح هدية لله عز وجل شكرا. قال: نويت العمرة متمتعا للحج، نويت العمرة متمتعا للحج، فهل يجوز أن أعتمر عن أمي وحج عن أمي وحج عن أبي المتوفين، أي العمرة عن أمي والحج عن أبي؟ هذا يقول في سؤال: نوى العمرة لنفسه متمتعا بها إلى الحج، وبعد هذا هل يجوز أن يعتمر عن أمه وأن يحج عن أبيه، يعني بعد أن أتى بعمرة لنفسه متمتعا بها إلى الحج، أراد أن يعتمر عن أمه وأراد أن يحج عن أبيه؟ نقول: هنا لا يصح ذلك، لا يصح هذا، لأنه قد دخل في أعمال الحج بنية الحج عن نفسه، والتمتع هنا بالعمرة إلى الحج هو من أعمال الحج، فهو مرتبط بالحج، والحج هنا يعني تبدأ به متمتعا بالعمرة إلى الحج، فالحج كله إذا نواه بهذه الطريقة فهو له، ولا يعتمر عن أمه في أثناء الحج أو في أثناء مثلا حله من العمرة هذه، لكن يعتمر عن أمه أو عن أبيه بعد الحج، له أن يعتمر عن أمه وعن أبيه بعد الفراغ من أعمال الحج، له ذلك. هنا سائل أيضا يسأل يقول: العمرة متمتعا بها عن أمه، لا يدخل هنا الأب في أعمال الحج، بل تكون العمرة والحج لأمه لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج عن أمه، لكن يفرد لأبيه حجا آخر وعمرة بعد أن ينتهي مثلا من أعمال الحج. قال: علي دين مقداره 500,000 ريال وأنا أحج ب1,000 ريال، هل أحج أو أسدد ديني علما أني لا أستطيع السداد قبل 10 سنوات؟ الدين لا يمنع من الحج، يعني من كان عليه دين فتيسر له الحج فإن حجه صحيح، حجه صحيح، والدين ليس مانعا من الحج. قال: هل ورد حديث أو أثر في عدم رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة؟ الذي ورد أن ابن عمر رفع يديه في التكبيرات. والسؤال الثاني: هل يجوز أن نصلي 4 ركعات متتالية لسنة الظهر أو قبل صلاة العصر تسليمة واحدة؟ أما في الظهر فقد جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: 4 قبل الظهر لا تسليم بينهن، تفتح لها أبواب السماء. وأما صلاة العصر فلم يرد أنها تكون، يعني أن تكون 4 قبل العصر بتسليمة واحدة، فيعني يحسن أو يشرع له أن يصلي قبل العصر إذا زاد على 2 ركعات أن يصلي كل 2 ركعات بتسليمة، ويفصل يعني يفصل بين 4 بتسليمة، يعني يفصل بين 4 بالتسليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يقول: هل على المفرد دم؟ وإن كان عليه فمتى ابتداء الصيام إن عجز عن الدم؟ المفرد ليس عليه دم، قالوا لأن الإفراد يتم به الحج لتمامه وكمال الإفراد، لا يجب أو لا يجب عليه دم. والإفراد هو أن يأتي إلى المواقيت، أحد المواقيت، ويقول: لبيك اللهم حجا مفردا، ويدخل في الإحرام، ثم يطوف طواف القدوم، يطوف إذا طاف بالبيت يطوف طواف القدوم وهو سنة، وله أن يقدم السعي بعد ذلك، يعني أن يطوف بعد طواف القدوم أن يسعى، ولا يقصر ولا يحلق، بل يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة، ثم يأتي منى مزدلفة يبيت بها، فيأتي منى يرمي جمرة العقبة ويحلق، وله أن يحل هذا التحلل الأول، ثم إذا طاف بالبيت فقد تحلل التحلل الثاني. فهنا لا، ليس عليه دم، لكن لو تطوع فهو أفضل، لو تطوع فيكون هذا الدم تطوعا كالأضحية مثلا. أما يقول: متى ابتداء الصيام؟ ابتداء الصيام الذي لمن لم يجد الهدي، لمن كان متمتعا أو قارنا، ويكون في الحج، يكون هذا في الحج. وقال أهل العلم إنه لو مثلا صام 7 من ذي الحجة وهو محرم، والثامنة والتاسع يوم عرفة، فقد امتثل أمر الله عز وجل. المهم أنه يصوم في الحج، يعني يصوم وهو محرم بالحج. وإذا مثلا لم يصم، إذا كان مثلا لا يقدر على هدي، فله أن يصوم أيام التشريق بالنسبة للمتمتع والقارن. قال: جئت المدينة المنورة في عمل ما، ثم ذهبت إلى مكة فمكثت بها 3 أيام، عملت فيها أكثر من عمرة لي وعن أمي رحمها الله، ثم عدت للمدينة وأنوي الحج مفردا، فما حكم الشرع في العمرات وهل علي هدي؟ على كل حال، هنا كثير من أهل العلم يقول إذا سافر بعد عمرة التمتع فقد انقطع تمتعه بالسفر، فهنا على هذا القول قد انقطع التمتع وليس هنا بمتمتع، فتصير عمرته الأولى عمرة غير مرتبطة بالتمتع للحج، فتكون عمرته الثانية وما بعدها أيضا عمرة أو عمرات ما ليست مرتبطة بالحج. ويظهر من سؤال السائل بأنه ذهب إلى مكة غير متمتع بالعمرة إلى الحج، فعلى كل حال عمرته صحيحة لنفسه ولمن اعتمر له، وليس عليه شيء في هذا إذا لم يكن ناويا للتمتع بذلك. أما رجوعه إلى المدينة ونيته للحج مفردا فيحرم بالحج مفردا من ميقات أهل المدينة ويقول لبيك اللهم حجا مفردا، والحج المفرد ليس فيه دم. سائل يسأل بأنه حج ويسر الله له ذلك بأن مر على نقاط التفتيش ولم يسأل عن التصريح، فحجه صحيح. يقول هل الحاج مسافر فيقصر أم مقيم فيتم؟ الحاج مسافر فهو في سفره يقصر، سنة أن يقصر، لكن لو اتم مثلا بمقيم يعني صلى في الحرمين فيتم مع المقيم، وإذا كان في منى أو كان مثلا في عرفات وفي مزدلفة فإنه ليس له إلا القصر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في الطريق ما بين مكة والمدينة أو إلى بلده فالقصر في حقه سنة، ولو اتم بمقيم في طريقه إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى الحج فإنه يتم مع إمامه فلا يقصر وهو مؤتم. قال ورد الحديث من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة جماعة لا تفوته الصلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وهو حديث فيه رجل مجهول وحسنه الحاكم أو صححه الحاكم، وهذا الحديث يعمل به في فضائل الأعمال فإذا تيسر للزائر وتيسر للحاج أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 40 صلاة فإن هذا مما يزيد به الثواب، وهذا الحديث مما يستحب العمل به لأنه في فضائل الأعمال. قال إذا كنت حاجا وأصابني ضرر من ظفري فهل يحل لي قصه؟ ولذلك إذا سقط الشعر ممن لديه مرض كالقشرة أو كذا، إذا أصابه ضرر من أظافره فإنه له أن يقص الأظافر وأن يفدي بأن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم 3 أيام، هذه فدية الأذى. فالظفر هنا ملحق ومقاس على حلق الشعر، وأما إذا سقط شعره أو سقط ظفره من دون تسبب منه فلا شيء عليه، لا ليس عليه فدية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يغفر لي ولكم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعاتك وجنبنا معصيك واعذنا من شرور أنفسنا ومن شر كل ذي شر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.